لا هذا يقولون هذا أمر إرشاد لأنه يتعلق بالصبابة فهو أمر استحباب وليس أمر وجوب والله أعلم. يعني ما في قرينة صرفة؟ لا قرينة لفظية ماشي إنما هو الفهم فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.